ما قولش لقد تاب، لا لقد تاب. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد أو شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عنه، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمر عمن خلف له واعتذر إليه فقبل منه. نعم، بارك الله فيك. طيب أغلق من عندك السماعة وقام عشان يظهر الصوت كويس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث أنا أحب أن أسميه مدرسة توبة كعب بن مالك، لأن هذا الحديث إذا تدبره المؤمن وأعاد فيه النظر وكرره فهو من أعظم مفاتيح الخير من كل ناحية، سواء في السبق في الخيرات أو حسن التصرف عند الابتلاء وشدة الابتلاء أو إلقاء النفس في معالي الأمور وتحمل تبعات هذا الأمر. قصة عظيمة بمعنى الكلمة، قصة كعب، هي كيف يمكن أن يقع الإنسان الكبير القدر الذي يسارع في الخيرات والمعهود عنه الخير والسبق، كيف يمكن أن يقع في خطأ كبير، ثم كيف يحسن التصرف فيه ويتحمل تبعات وسيئات هذا العمل، وكيف ينهض من جديد ويتصبر لا يستسلم بل يلقي بنفسه مع الصالحين، وأن التوبة لا يستعصي ذنب عليها مهما كان الذنب عظيما، ليس هناك ذنب يستعصي على التوبة الصادقة. كيف قاوم هوى نفسه؟ كيف قاوم نظرات الناس إليه؟ من أين نبدأ في هذا الحديث؟ أنا أحب أن أبدأ من هذا الحديث، يعني في الشروع في هذا الحديث، من آية عظيمة في سورة الإنسان، وهي أول آية أو ثاني آية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الأمر الذي ينبغي ألا يغيب عن قلب المؤمن هو أنه في الحياة الدنيا مبتلى، يعني هو تحت المنظار، تحت المجهر، مراقب. هذا الابتلاء معناه أن الله يريد أن يرى كيف يتصرف. هذا باختصار: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. فكل ما على الأرض وكل موقف ومشهد يتعرض له الإنسان فهو تحت اختبار. فبالتالي الإنسان لم يخلق سدى. جملة ما يبتلى به الإنسان يمكن أن نجعله فروعا ثلاثة. الفرع الأول: الأمر والنهي. يبتلى بأمر ونهي، كثير منه يخالف هواه، يبتلى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وبترك الفواحش وبالأعمال عموما، الأمر والنهي. يبتلى كذلك بالبأس، الضراء، يعني يصيبه المصائب في نفسه وماله وأحبابه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، المصائب عموما، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. يدخل كذلك الابتلاء بالخير، أن الله تبارك وتعالى ينعم عليه نعما فيبتليه كيف يتصرف فيها. ويبتلى كذلك بالفتن، يعرض عليه فتن من شأنها أن تصرفه عن جادة الصواب، فتنة المال، فتنة مثلا أن يعذب في الله، فتنة أن يعرض عليه الدنيا، فتنة النساء، فتن كثيرة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لا أريد أن أتوسع، لأن إحنا سيكون عندنا لقاء جامع لهذه الآية العظيمة الكبيرة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لكن ينبغي أن نعلم أن العبد الذي قرر أن يستقيم على هدى الله لا بد أن يعلم أن هذه التوبة ونية الاستقامة هي بداية وليست نهاية. بمعنى أن كثيرا من الناس يحلو له إذا تكلم عن التوبة في حياة بعض الناس يتكلم أنها يظن أنها لحظة في حياة العبد، فيعني يقول مثلا أن فلانا تاب لما سمع الآية الفلانية فتأثر بها، سمع خطبة جعلته يعيد تفكيره، عاش موقفا صعبا أو مات حبيبه أو رأى شابا مات أو حصلت أحداث مثلا في غزة فرج الله عن أهلها فجعلته يعيد الحياة. تمام، هذا جميل، لكن كثير من الناس يقف عند هذا الحد ويظن أن القصة انتهت بمجرد أنه قرر أن يتوب، وهذا من أخفى الأمور التي يعني من أخفى الأخطاء المشهورة في ذكر قصص التائبين، إن هم بيظنوا إن التوبة مجرد قرار الإنسان خده في حياته وانتهى الأمر. لا، التوبة هي بداية حياة جديدة، معناها أن العبد ندم على ما مضى من عمره ويريد فيما يستقبل من عمره أن يكون على هدى من الله إلى أن يلقى الله. لكن هذا القرار الذي اتخذه، هل هو بعده سيعفى من الابتلاء؟ أبدا، هو يعيش ابتلاء، ابتلاء بأمر ونهي كثير منه يخالف هواه، وابتلاء بمصائب في نفسه وفي أهله وولده مثلا، أو في ماله أو في العمل أو في نحو ذلك أو في غير ذلك، أو فتن تعرض عليه. فكثير من الناس يظن أن التوبة مجرد لحظة عابرة في حياة الإنسان، والصواب أنها بداية حياة جديدة وعهد مع الله، وهذا معنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني يا رب أريد أن أبقى فيما تبقى من عمري على عهدك، سأبقى عليه ما استطعت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي الكريم قل لي في الإسلام قولا لا أرجع فيه إلى غيرك، أو معنى هذا الحديث، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني ابقى على موجب هذا العهد إلى أن تلقى الله. يبقى إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بمعنى أنهم أقاموا على ذلك العهد إلى أن لقوا الله. واضح؟ طيب خلينا نبدأ من هذه الفكرة العظيمة الكبيرة، وهي أن الإنسان إذا قرر التوبة يريد أن يستقيم إلى أن يلقى الله. في هذا الطريق حينما يقرر التوبة هل ستنتهي الفتن والابتلاءات؟ أبدا، هو مبتلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لا شك أن التائب في بداية حياته سيجد فرحا وطعما لحلاوة الإيمان، وربما يبكي بكاء شديدا ويفرح بتوبته، لكنه مع ذلك لا بد أن يستعد. وأعظم ما في الوحي في رأيي، أنا دائما أقول أن الوحي هو النظارة التي ترى بها، وهو البوصلة وهو الوقود، يعني هو البوصلة التي توجه والوقود المحرك. هذه الألفاظ الثلاثة يعني هي ألفاظ محدثة للتقريب، وإلا فالجامع لهذا أنه هدى ونور وبينات وفرقان. فالوحي يجعل المؤمن لا يتفاجأ، فربنا يخبرنا ولنبلونكم، خذوا بالكم أنتم ستبتلون. أحسب الناس ويتركوا ويقولوا أنهم لا يفتنون؟ لا، في فتن، في أصناف، يبقى في أمر ونهي وفي ابتلاءات ومصائب وفي فتن. فكثير من الناس حينما يختاروا هذا الطريق، طريق الاستقامة، يتصور أن الحياة خلاص أصبحت كلها بكاء من خشية الله، وكلها فرح بالطاعة الله، وأنه خلاص انتهى العهد القديم. وفي الواقع أن هذا التصور خطأ تماما. لماذا؟ لأن الإنسان ينبغي ألا يتفاجأ، ينبغي أن يكون مستعدا. فالله سبحانه وتعالى نبأنا بأن الإنسان خلق في كبد وأن الإنسان مبتلى، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولذلك لما قال قوم موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني إحنا أصلا كنا في يعني ظلم واستضعاف قبل أن تأتينا، يعني كان فرعون يستضعفهم، فبعدما جئتنا وآمنا بك أيضا نحن في استضعاف. فماذا قال لهم؟ ركزوا في هذه الكلمة، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ستخرجون من ابتلاء إلى ابتلاء آخر. وهكذا الإنسان في كل حياته مبتلى، بمعنى أنه مختبر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات وكذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان حينما يقرر التوبة، كثير من الناس حينما يتوب هو ما يزال يعبد الله على حرف، بمعنى إن هو ليس راسخ الإيمان، ليس عنده من اليقين ما يدفع به الشبهات، ليس عنده من اليقين ما يدفع به الشك والريب، وليس عنده من المحكمات ما يدفع به الشبهات، وليس عنده من التقوى ما ينصرف به عن الفحشاء والمنكر والمعاصي والشهوات المحرمة ونحو ذلك. فبالتالي هو على حرف، فلذلك هو مع توبته يحتاج أن يغذي هذه التوبة بالعلم والإيمان والعمل الصالح والمحكمات حتى يكون بناؤه راسخا. طيب، لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لكن هي مفتاح مهم للباب الذي أريد أن أصل إليه. طيب، عندنا حديث توبة كعب بن مالك، هي قصة رجل مؤمن صادق شريف يسابق في الخيرات، معهود، هذا الرجل معهود منه الخير والسبق، لكنه في موقف من مواقف حياته ابتلي وامتحن بأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للغزو معه، فهو تأخر وماطل في الأمر فأذنب، فبسبب ذنبه هذا ابتلي، وهذه سيئات الأعمال التي يطهر الله بها المؤمن ويجعل المؤمن ينتبه بها من غفلته. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المستقيم أنه إذا قصر أو أذنب فإن الله تبارك وتعالى ينبهه، يعني يبعث له ما ينبهه، يضيق صدره، يبتلى بأمر ينتبه أنه لا يسير في الطريق الصواب. طيب، فهذا الرجل ابتلي ابتلاء شديدا وصبر، لم يستسلم، بل يعني جالد وألقى بنفسه في مواطن الخير ونهض من جديد وصبر على وساوس النفس، وكذلك صبر عن الفتن التي تعرض لها، وتعرض لجملة من الفتن سنعرفها إن شاء الله من خلال الحديث. فهذا الصبر حول هذه المحنة العظيمة إلى منحة كبيرة، وكانت العاقبة خيرا، وما يلقاها إلا الصابرون. بل أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وفي أصحابه آيات تتلى إلى ما شاء الله، تحولت المحنة إلى منحة بالصدق والإخلاص والصبر. أنا وضعت عنوانا لحديث توبة كعب بن مالك لما كنت أتدارس مع الشباب أحاديث الفلاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أنها كانت دورة يعني جامعة في هذا الباب، جعلت هذا الحديث آخر حديث. والسبب في ذلك أن المسارع في الخيرات يمكن أن يزل، ويمكن أن يضعف، ويمكن أن يقصر، ويمكن أن يصيبه الملل، ويمكن أن يقع في ذنب كبير، بل يمكن أن يقع في فاحشة والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى ذكر المتقين كما في السورة العظيمة المباركة سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أن ذكر في صفة المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله تبارك وتعالى بيّن أن المؤمن الذي يسارع في الخيرات ويسابق وهو تقي وبر يمكن أن يزل، وهذا الزلل متفاوت، يمكن أن يصل به إلى كبيرة من الكبائر، لكن المؤمن العالم بالله لا يرضى عن نفسه مذنبا أبدا دون أن يتوب ودون أن ينهض من جديد. فخلونا نجعل العنوان العام لهذا الحديث لا ملجأ من الله إلا إليه. والعنوان الآخر ففروا إلى الله. العنوان هذا ماذا يعني؟ يعني أنك لن تخرج من سخط الله الذي أدخلت نفسك فيه إلا برجوعك إلى الله، يعني لا مخرج من سخط الله إلا بالتوبة إلى الله. العنوان ده عظيم جدا. لماذا؟ لأن الإنسان كثيرا ما يقع في ذنب ثم بسبب ضعف يقينه في الله وضعف علمه يضحك عليه الشيطان فيجعل هذا الذنب بداية لطريق الفجور، يذنب ثم لا يكترث، ثم ربما يمنعه الحياء مرة، الضعف مرة، سوء الظن في الله مرة، الواقع مرة أخرى، فيجد هذا الذنب الذي كان يمكن أن يرجع ويتوب منه أصبح بداية طريق لمجموعة من الذنوب تصل به إلى الفجور. وهذا يحصل كثيرا، وفي القرآن قصص لهذا، وفي القرآن والسنة. فخلونا نجعل هذا هو العنوان العام، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، أو ففروا إلى الله. خلونا نبدأ من هذا الحديث. أولا يحكيه كعب بن مالك. كعب هو شاعر وعالم بالبيان، لذلك كعب ذكر هذا الحديث والله كأنك تراه وتعيشه معه، وذكر كل تفصيلة في هذا الحديث. يعني أنا يعني الحمد لله تدرست مع الشباب كتب السنن كثيرا، وخصوصا البخاري، هذا يعني من أكثر الكتب التي يعني أكرر فيها النظر، ولله الحمد مع مجموعات كثيرة منذ يعني من أكثر من 22 عاما تقريبا. والله لم أجد صحابيا شرح مشهدا من مشاهد أو المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث. إن هذا الصحابي هو طبعا في سيرته إنه شاعر، لكن كيف ذكر لك ما في قلبه وما حوله، وكيف رتب لك الأحداث، وكيف ذكر لك أهم الأمور المؤثرة في هذه القصة، بحيث أن احنا والله يمكن أن نقضي يوما كاملا مع هذا الحديث. فكرني بكتاب للذهبي اسمه اقضي نهارك مع ابن المبارك، يعني في سيرة عبد الله بن المبارك، حاجة كده. يعني هو المفروض كده ان احنا ناخد يوم من الصباح الى المساء، يعني فقط نقوم للصلوات ونعيش مع هذا المعين العظيم. وهذه والله نصيحتي لكل مؤمن ومؤمنة، والله العظيم الجو الذي تدخل نفسك فيه طوال اليوم يؤثر في قلبك وعملك ونفسك. يعني لما تكثر من النظر في كلام الأنبياء وأنباء الرسل والقرآن وقصص الأنبياء، وتكثر كذلك من الحديث عن الصحابة، حديث الصحابة وسير العلماء وسير السابقين الأولين، والله العظيم يؤثر جدا في تصوراتك وطموحك ومطالبك وأهدافك، يرفعك. ليه؟ لأن هؤلاء هم خير الناس مطالب هؤلاء. والإنسان حتى لو كان ضعيف العمل يكفيه أن يكون مشغولا بهذا الخير. طيب، فخلونا نبدأ. البخاري رحمه الله، طبعا مش هنقف مع الإسناد كثيرا، خلونا نبدأ من أول أنه يتكلم عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان قائد كعب، لأن كعب عمي في آخر حياته. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. طبعا كعب بن مالك هو من الأنصار، أنصاري خزرجي، وأحيانا يقولون في ترجمته العقبي، يعني نسبة للعقبة، ليلة العقبة، والأحدي نسبة لغزوة أحد المباركة. وهو من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم. وذكر ابن أبي حاتم أنه كان من أهل الصفة، وذهب بصره في خلافة معاوية. وطبعا هو مذكور في 70 الذين شهدوا العقبة. وذكر عنه أنه لما انكشف المؤمنون في أحد كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حيا سويا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأمته وليلبسها كعب، وأن كعبا قاتل قتالا شديدا في يوم أحد. وذكر ابن سيرين أنه كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يذكرون الحرب في شعره. يعني شعراء النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. كعب كان يذكر الحرب ويتهددهم، وحسان كان يذكر عيوبهم وأيامهم، يعني يذكر عيوب المشركين، وابن رواحة كان يعيرهم بالكفر. طبعا كعب كف بصره في آخر حياته، وذكر أنه عمر حتى توفي في عهد معاوية، قيل أنه توفي سنة 51 وقيل سنة 40. كعب رضي الله عنه، طبعا هذه المقدمة مهمة. لماذا؟ لأن هذه المقدمة هي مناسبة جدا لسبب اختياري نحن نطيل في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه المقدمة تبين منزلة هذا الرجل في الإسلام. هذا الرجل يعني سبق إلى الإسلام ونصر الله ورسوله، فلما وقع منه هذا الأمر، هذا هو الحال الذي نريد أن نعيش فيه، أن يكون الإنسان منا جادا في المسارعة في الخيرات ويسابق في الخيرات، لكنه يسقط أو يقع في أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى، كيف يتصرف وكيف يحول هذه المحنة إلى منحة بإذن الله تبارك وتعالى. كعب حينما سمع بالإسلام أسلم، أتى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله، لما أخى بين المهاجرين والأنصار، واختلف وقيل يعني بل أخى بينه وبين الزبير. المهم أنه منذ أسلم وهو ينصر الله ورسوله بالكلمة وكذلك بنفسه، ولم يتخلف عن غزوة كما ذكر هو، وذكر أنه كان كذلك في غزوة بدر من المحسنين في هذه الغزوة، وأنه صبر وجاهد فيها جهادا عظيما. غزوة تبوك طبعا هي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت في رجب سنة 9 من الهجرة، طبعا كانت مع الروم. وتبوك في أقصى شمال الجزيرة العربية، يعني تقع شمال المدينة تقريبا على بعد يعني 700 كيلو تقريبا. كانت طبعا الغزوة مع النصارى، المفروض أنها مع النصارى. حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له، أعلن الغزوة والنفير العام، يعني النفير يعني أن الجميع يخرجون معه إلا من كان ذا عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن كان يعني أقام بتبوك 20 ليلة، ولكنه لم يرى كيدا ولم يرى عدوا فرجع، يعني لم يقاتلهم، يعني رجع. طبعا عشان تتصور جو هذه الغزوة، كانت في أيام حر شديد، وكانت الثمار قد طابت، وصار طبعا المنافقون يؤثرون الدنيا على الآخرة. تخلف المنافقون عن الغزوة ولجأوا إلى الظل والرطب والتمر، وبعدت عليهم الشقة. أما الصادقون فبادروا ولم يثني عزمهم بعد الشقة ولا طيب الثمار. لكن كعب رضي الله عنه تخلف عن الغزوة بلا عذر، وهو طبعا من المؤمنين الصادقين السابقين بالخيرات. ولهذا ذكر أنه، ودي مهمة جدا بعد، أن كعب يذكر عن نفسه أنه لم يكن من عادته التخلف عن الجهاد، فهو رضي الله عنه حضر جميع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتغيب عن غزوة منها عدا غزوة بدر، وكانت غزوة بدر طبعا في السنة الثانية من الهجرة بين المسلمين وكفار قريش، والله تبارك وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عن هذه الغزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل لم يخرج لقتال، خرج ليتصدى لقافلة قريش ويأخذ ما فيها، يعني يأخذ العير، لكن الله سبحانه وتعالى اختار لهم النفير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 310 رجلا فقط. سمعوا بأن عيرا قدمت من الشام، يعني العير بدأت من الشام ورجع لمكة، وفي الطريق هتمر طبعا بالمدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستقبل العير وأن يأخذها. ليه؟ لأن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فأموالهم غنيمة للمسلمين. خرج المسلمون وجمع الله بينه وبين عدوهم على غير معاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فسمع أبو سفيان وكان قائد العير، احنا بس نختصر هذه، يعني لا نريد أن نتوسع فيها، ولكن هي مرت في الحديث فلذلك يعني نعالج عليها يعني سريعا. أبو سفيان أرسل، يعني كان هو يعني رئيس العير في هذا في العير، فأرسل يعني أراد أن يعلم قريشا بهذا، يستنجدهم يستغيثهم. فاجتمعت قريش وخرج كبراؤها، يعني كانوا حوالي 900 يعني من 900 إلى 1000 رجل، والله تبارك وتعالى ذكر خروجهم أنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان أصلا من خبرهم أن يعني علم أرسل لهم يعني أبو سفيان إن خلاص يعني الحرب خلصت، وما في يعني أصل ما فيش مش هيحصل حرب أو كده، كما جاء في الروايات يعني كانت قريش قبل أن يلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر جاءهم راكب من أبي سفيان وإنا قد أجزنا القوم، يعني خلاص ارجعوا ما فيش حرب. فلما جاء الركب قالوا لا نرجع حتى ننزل بدرا فنقيم فيها 3 ليال ويرانا من غشينا من أهل الحجاز، فإنه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا. وفي رواية أن أبو جهل قال والله أن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكان بدر موسما، يعني كانت بدر موسما من مواسم العرب، أراد يعني أن يرهب الناس. قال وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا. وهذا هو معنى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، والله تبارك وتعالى أذاقهم مكان الخمر كؤوس المنايا والحمد لله. فكعب رضي الله عنه يبين أنه ما تخلف إلا في هذه الغزوة، ولم يعاتب أحد تخلف في هذه الغزوة. وبين كعب أنه شهد أغلب الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدا والخندق وخيبر والحديبية. وكان كعب كمان طبعا من أصحاب بيعة العقبة الكبرى، كان عددهم حوالي 73 رجلا وكان معهم امرأتان من أهل المدينة، هؤلاء من أهل المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة الإسلام. أريد هنا أن ألفت النظر على أمر مهم، وهو أن كعبا له حديث آخر عظيم جدا يبين منزلة كعب في الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث وهذه الوقائع مهمة لأنها في نفس صلب الموضوع، وهو أن يكون الإنسان مسارعا في الخيرات جادا، لكنه أصيب بفتور أو ضعف أو ذنب أو أي تقصير، كيف يتصرف وكيف ينبغي أن يرى نفسه وكيف ينبغي أن يحدث نفسه. في البخاري عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني هو كان لي دين عند أبي حدرد، عند ابن أبي حدرد، وبعدين طلب منه الفلوس، قال له هات فلوسي، وارتفعت أصواتهم حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فيعني من الحجرات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب ابن مالك، شوف أنا عايزك تركز في الكلام الموجز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، بس إشارة باليد يعني نزل شطر مالك، يعني اترك له الشطر. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضي، كلمتين لبيك قد فعلت. قال له يا كعب، قال له لبيك، قال له ضع شطر مالك، يعني نزل نص الفلوس اللي ليك عنده، قال له خلاص الموضوع انتهى حصل. يعني لماذا نحن ننظر في هذا؟ لأن هذا الرجل لم يجادل، لم يماطل، لم يعني رجل سريع الاستجابة في الإسلام وفي نصر الإسلام، لكنه مع ذلك في لحظة ما يعني ضعف أو ماطل أو تأخر، فتأخر عن عمل عظيم وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه القصة العظيمة. ذكر رضي الله عنه أنه طبعا الفائدة هنا، خلينا نقف مع كل مشهد، الفائدة هنا في رأيي تذكير العبد نفسه في موضع الحزن الشديد من التقصير والمعصية بما عنده من الخير وبما قدم من القربات. لماذا؟ حتى يفتح لنفسه باب الرجاء، حتى يفتح لنفسه باب الرجاء، لا ليغتر بذلك، يعني لا ليحتج ويقول لا ده أنا حسناتي كتير فمش مشكلة، لا حتى يفتح لنفسه باب الرجاء لينهض من جديد، حتى يقطع على الشيطان وسوسته، لأن الشيطان يريد أن يؤيس الإنسان. الشيطان يضحك على الإنسان مرتين، في الإغواء في الوقوع في المعصية، ثم بعد المعصية يقنطه من رحمة الله، يدخل له من باب الاستحياء، كيف تفعل ذا، كيف تقرأ قرآنا، كيف تدرس درسا، كيف تذاكر وأنت فعلت كذا وفعلت كذا. فهو الشيطان عدو مضل مبين. فمن الأمور المهمة جدا هنا أن يذكر الإنسان نفسه بما عنده من الخير ليعظم باب الرجاء عنده في الله، لأن اليأس من النفس هو يأس من روح الله. كثير من الشباب يبعث لي رسالة يقول لي أنا كرهت نفسي، أنا إنسان كذا، أنا إنسان واطي، أنا إنسان، ويقعد يشتم نفسه فاكر أن هي دي شطارة. يعني لا، دي مش شطارة، أن الإنسان يقعد يشتم نفسه ويقول أنا خلاص زهقت من نفسي، أنا عايز أقتل نفسي، عايز أموت نفسي من كثر الذنوب. لا، ليس هذا هو الحل. ربنا تبارك وتعالى بيّن أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لن نخرج من سخطه إلا بالتوبة إليه. وربنا الذي نهانا عن الذنوب علمنا كيف نفعل إذا ضعفنا ووقعنا في ذنب من الذنوب. زي بالضبط ما واحد يضع يقول لك ده سم، بس لو حد غلط وشربه هذا هو الترياق. واضح؟ فده أمر مهم جدا، أن اليأس من النفس ويأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى هذا من أهم الأمور التي نتعلمها من هذا. فهنا كعب رضي الله عنه ذكر نفسه بأنه لم يتخلف عن غزوة مع رسول الله، فهو إنسان مسارع في الخيرات، فيه خير. ثم من جهة أخرى أنه يبين لنفسه أنه لا يليق بي أن أفعل هذا، أنا رجل عندي سجل من الخير، مكاني ليس مع المتخلفين بل مع السابقين. مهم جدا، إذا أردت أن تعرف من الرجل فاسأل مع من الرجل، مهمة جدا دي. انت عايز تسأل تعرف فلان، شوف هو فين، اين هو ومع من هو، اذا كان مع التافهين الفارغين غير لما يكون مع السابقين المبادرين الخير. لذلك هو نفسه من اعظم الامور شدة عليه في البلاء ان هو وجد في لم يجد الا معذورا، تخلف عن الغزو معذورا او منافقا، فكيف اكون انا مع هؤلاء؟ يبقى الجهة الأولى هي أن نعظم باب الرجاء، والجهة الثانية أن هذا لا يليق بنا. الإنسان لما يجلس مع نفسه يقول يا إزاي أنا فعلت ده، مش معقول، معقول أنا فعلت كده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ليس هذا مكاني، فينهض من جديد حتى يعود إلى مكانه الصحيح، يعود إلى مضمار السباق. قال كعب كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. نلاحظ هنا، نلاحظ بقى الصدق مع النفس هو بداية الخط، هذا عظيم جدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أول خط، أول خطوة في إصلاح النفس هو الصدق مع النفس ومعرفة شرها ولماذا يعني أصيبت هذه المصيبة. مهم جدا هذا الأمر، لا يجادل الإنسان عن نفسه، وحتى في الآية لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، لا يجوز الإنسان أن يجادل عن نفسه أو أن يعتذر عن نفسه أو يكذب. واضح؟ هو رضي الله عنه بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لغزوة تبوك، أنا لم يكن عندي عذر قط، ده أنا كان يعني مجتمع معايا، يعني كانت الأدوات كلها متوفرة لدي. وهذا عظيم، لأن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أول شيء اللي هو الصدق مع النفس. إذا أخفقت في أمر، يعني مثلا أنت أخطأت في حق أخيك أو في حق زوجك أو ابنك أو صديقك أو في حق الله، أول أمر ألا تجادل عن نفسك وألا تعتذر عنها، قلما اعتذر أحد إلا كذب. نادرا ما يذكر إنسان عذرا إلا وهو كاذب. واضح؟ خلاص، يبقى الصدق مع النفس، لم يجادل عنها ولم يعتذر عنها بأعذار كاذبة. لكن في فايدة أخرى بقى مهمة جدا، ما هي؟ أن العبد إنما يلام على تقصيره كلما كان أقدر على العمل. يعني هو بيقول أنا أصلا في الغزوة دي بالذات كانت كل الأدوات متوفرة معايا. إحنا الآن يا جماعة، إحنا الآن كم منا عنده الوقت والقدرة والمال والطاقة والأصحاب والكتب واللابتوب والبرامج، ومع ذلك لا يتقدم. يعني توفر الأدوات هذا اختبار من الله ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لذلك يوم القيامة يسأل الإنسان بعدما يعرفه الله بنعمه ماذا عملت فيها. يبقى الفائدة الثانية في هذه القطعة من الحديث أن العبد إنما يلام على تقصيره كلما كانت الأسباب أكثر توفرا له ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. قال كعب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني يقصد الديوان. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لاحظ أن كعب، يعني المبهر في هذا الحديث يا جماعة أن كعبا لم يذكر ما يتعلق به هو شخصيا، وإنما يعيشك في هذه الواقعة بكل تفاصيلها حتى تتصور كل أمر تحتاجه في هذه القصة. والله العظيم أنا بقول لك هذا الحديث أنا لي ورد فيه، زي مثلا أنا في صور كده في القرآن، يعني ممكن أقرأ الورد العادي، وفي صور أحب أن أكررها كثيرا، تمام، لأمور مثل سورة الإنسان وسورة القيامة، سورة نوح، سورة هود، سورة الشعراء، سورة الأعراف، لأسباب كل سورة لها قصة. يعني هذا الحديث والله من أكثر الأحاديث التي لي ورد فيها. ليه؟ لأن هذا الحديث مدرسة، هذا الحديث مدرسة، لأن أي مؤمن يريد أن يسابق في الخيرات لا بد أنه سيضعف وسيفتر، ويحتاج هذه المعاني حتى ينهض من جديد وينفض ثوبه من تراب الغفلة ليستقبل المسارعة في الخيرات. هو يبين هنا أمرا دقيقا جدا، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لا يظهر الوجه التي يريد، يظهر خلاف ما يريد، وهذا من حكمته في الحرب صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أظهر وجهته قد يتبين ذلك لعدوه، أو قد ينقله ناقل للأعداء، قد يذهب العدو عن مكانه، فكان يوري بها حتى لا يطلع العدو على أسراره، أو حتى لا يطلع العدو على أسراره. لكن في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم وضحها وجلاها، يعني كان صريحا مع أصحابه، يعني بيّن لهم. لماذا؟ كانت في حر شديد، وحين طابت الثمار والنفوس مجبول على الركون إلى الكسل وإلى الرخاء، كذلك الشقة كانت بعيدة، غزوة تبوك بعيدة، مفاوز ورمال وعطش وشمس، حر شديد جدا. يعني أنا كنت في بعض دول الخليج في أوقات الحر، والله العظيم يعني مش ممكن، يعني كنت أخرج من المسجد عشان نروح مشوار، المسافة من المسجد للعربية اللي هنركبها مثلا مع الشباب مثلا ممكن 5 متر ولا حاجة، يعني ولع نار بصراحة. يعني فتصور بقى أنت مسافرين مسافة بعيدة وفيها عطش وشمس، يعني سبحان الله. لذلك سميت غزوة العسرة. كذلك العدو كان كثير، والروم واجتمع عدد هائل كبير. الأمر الملاحظ، ذكر بعض الناس أنها كانت في شهر أغسطس كمان، اللي هو أشد يعني وقت، وطبعا معروف أن الغزوة دي سميت بغزوة العسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جل أمرها حتى يعني يعلم كل إنسان، لأن أحيانا تحتاج أن تعلم الإنسان بما سيقابله، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فأخبره حتى يستعد، حتى ليس تخويفا ولكن حتى يستعد. لكن نلاحظ هنا أمرا مهما، وهو أن الجيش لما اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، لكن ليس لهم ديوان، يعني أسمائهم مش مكتوبة، لأن أصلا أول ديوان دون في عهد عمر رضي الله عنه. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك اللي هو قول كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، يعني مش هيظهر إلا لو نزل الوحي فيه بقى، يعني لو هو غاب محدش هياخد باله منه إلا لو نزل فيه الوحي. وذكر بقى رضي الله عنه قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم. نركز بقى هنا بداية البداية. قال: فتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، لسه ما جهزتش نفسي، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، أن رجل سريع أعرف أو أحصلهم. فغدوت بعد أن فصلوا، يعني فلما فصل طالوت يعني خلاص خرجوا من المدينة بقى، لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. طبعا احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن هذه الغزوة ليتأهب لها المسلمون، وذكر كعب هو بقى كان بيتأهب. لما الكعب لماذا ذكر كعب يعني هذا الأمر حتى تعرف لماذا هو تأخر؟ يخبر كعب رضي الله عنه أن في هذه الغزوة طابت الثمار وطبعا الظلال، كان الباعث على التثاقل أشد وأقوى في النفوس، فيعني ظل وثمر إلى يعني ظل وثمر المدينة في مقابل الحر الشديد ومكاره السفر والتنقل عبر الصحراء. لاحظ بقى هنا الأمر بقى المهم جدا بقى اللي احنا عايزين نقف معاه، شعور الإنسان بأنه متى أراد فعل. نلاحظ ليه الأماني المماطلة. والله أنا أول ما بدأت أتعلم القرآن كان أنا ومجموعة من الشباب بنحفظ، فكنت قلت لهم عايزين نشد حيلنا في السنة دي ونحاول يعني ننجز القرآن بقوة، فكذا واحد منهم قال لي لا شوف أنا أقول لك على حاجة، إحنا لسه شباب، إحنا يعني أنا شايف إن إحنا نهتم بأبواب تانية في العلم، ووقت ما نحب ننجز القرآن هننجزه، انت بتعرفنيش ده، انا ساعة ما حط حاجة في دماغي انتهت. قلت له يا ابني احنا لسه احنا مع بعض شباب دلوقتي، خلينا نستغل الوقت. قال لا لا لا انا وقت ما احب هعمل. واضح كده الامر مضمون وانا قادر عليه وقت ما اردت. الاماني سين وسوف، التأخر المماطلة. تجهز المسلمون وكعب كل شوية يخرج ليتجهز لكنه تثاقل، يعني يقضي يوم ولا ينجز شيء، بس أنا قادر. هو بيقول أنا والله يعني حتى لو هم مشوا أنا أقدر أركب الفرس وأجيبهم. خلاص كده لاحظ حديث النفس، لاحظ أن كعب يصف لك ما في نفسه، حديث النفس من جهة والشيطان من جهة، المماطلة والتأخر. لذلك قال الله عز وجل واحفظ هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من اللي قال إنك أنت كل ما دعيت إليه من الخير إذا أبطأت عنه هو مضمون؟ من الذي قال؟ بالعكس. فلذلك بادروا بالأعمال، المبادرة. أسرع الناس في السير وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي كعب شيئا من جهازه، وهو قال أنا قادر أن أوصل، لحد ما فضل يتأخر إلى أن تفارط الغزو. خلاص مشوا بعدة المسافة. لاحظ إذا ركبت القطار الخطأ انزل في أول محطة، احفظ دي، أنت راكب قطار غلط خلاص، حصل منك غلط، ما تستناش تركب في القطار، لأن كلما يعني طالت المسافة كانت ضريبة الرجوع أقوى. واضح كده. لكن لو أول ما غلطت نزلت خلاص هترجع مسافة بسيطة، فدي ضريبة التأخر، يعني بعدت المسافة وصعب الأمر، الاثنين حصل المشكلتين. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شوف الحكمة في وصف صاحب القرآن، قال إن صاحب القرآن مثله كمثل صاحب الإبل المعقلة، المعقلة مربوطة، الإبل المربوطة قال إن أمسكها، لو هو يعني أمسكها خلاص يبقى حفظها، طيب إن أطلقها، لو أطلقها إلا حصل هتنفر عنه، وليه بقى وصفها بالإبل، شبهها بالإبل؟ لأن الإبل فيها حاجتين، إن هي عايزة تهرب، ولو هربت صعب إنك تجيبها. فهمت كده؟ فلذلك أمرك أن تمسك القرآن حتى تتعاهد القرآن. فهو دي بقى ضريبة التأخر. طيب بيحكي بقى المشهد، خلاص كده الغزو مشي، وهو بقى الآن في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام ذهبوا إلى تبوك في الطريق. فقال بقى: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. سبحان الله، يعني هذه الكلمة من أكثر الكلمات التي يمكن أن تؤثر في أي مؤمن إذا وضع نفسه مكان هذا الشريف الكبير، رجل شريف كبير مكانه دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة، مع كبار القوم، فجأة ينظر يمينا شمالا لا يجد إلا شخصا معذورا، يجد امرأة أو طفلا أو شخصا مريضا أو يعني أعرج أو أعمى أو منافق مغموص عليه النفاق. أين أنا؟ هل أنا هنا؟ أنا مع هؤلاء؟ كيف أكون مع هؤلاء؟ عامل زي السمك لما يطلع من المية بالضبط، هو ده المثال. وأنا أقول والله هذا من لطف الله بعبده، الله تبارك وتعالى من لطفه بعبده أن يجعله لا يرضى عن نفسه إذا كان مع هؤلاء، لا يرضى لنفسه إلا المعالي. فكعب رضي الله عنه بيحكي إن هو لما كان يمشي بين الناس لا يرى إلا من عذر الله أو شخصا متهما بالنفاق مطعونا عليه في دينه، شخص مستحقر معروف أصلا إن هو مش بتاع الحاجات دي، مش بتاع غزو، وده إنسان يعني يتوقع منه ذلك، واضح؟ فهذا أحزنه جدا، بشوف هو الآن يحكي لنا ما في نفسه. طيب قال كعب: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة، مش عارف، أظن كأن وئام قرأها سلمة، هي سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ بقى البلاء هنا اللي هو بينتج، ما هو الخطأ بينتج عنه جملة ابتلاءات، دي بقى من سيئات الأعمال. من الابتلاء أن يتحدث الناس عنك بما ليس فيك، هذا ابتلاء. وكأن الرجل بيقول كده باختصار، كعب ده لما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه، وطبعا ده يدل على منزلة كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقده، أين كعب؟ لأن مكان كعب هنا، هو ده مكانه، واضح؟ الإنسان الشريف مكانه مع الشرفاء، فين كعب؟ فواحد من بني سلمة ماذا قال؟ قال له والله ده يعني ده رجل حبسه يعني برداه ونظره في عطفه. خلاصة الكلام ده مش بتاع حروب وقطع مسافات وبهدلة، ده رجل منعم مش ممكن يهين نفسه أو ملابسه. طبعا الصحابي الكريم العطف طبعا اللي هو الجانب، هو بيتهم كعب إن هو حبسه إعجابه بنفسه وكبره. فطبعا معاذ رضي الله عنه رد الغيبة عنه ودافع عنه وأثنى عليه وذكر ما فيه من الخير، وهذا أيضا من الخلق العظيم أنك أنت تدفع الغيبة عن أخيك. فقال: لا، لم يكن يوما متكبرا ولا معجبا بنفسي ولا متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن له عذر، وده إحسان الظن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. طيب والله أنا بختصر جدا لأن سبحان الله عدت ساعة وعشر دقائق، لا أعرف كيف. كل موقف من هذه المواقف مدرسة، والله كل موقف من هذه المواقف مدرسة ينبغي أن يبقى في قلبك، لأن إحنا لضعفنا وشد يعني لتقصيرنا يقع منا هذا الأمر كثيرا. هو وقع من كعب رضي الله عنه والصحابة، ربما وقع من كل صحابي مرة ولا مرتين، إنما إحنا يعني يقع منا هذا الأمر كثيرا، فنحن أحوج الناس إلى هذه المعاني العظيمة. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم خلينا نكمل القطعة بعد كده نعلق عليها إن شاء الله. ووكل سرائرهم إلى الله، فجئته فلما سلمت عليه تبسم التبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج، يعني أن هنا يعني أنه يعني أن الشأن يعني ضمير الشأن يعني أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. لاحظ هنا كعب رضي الله عنه، يعني خلاص هو علم بذنبه وعلم بقدر ذنبه، ويعني وقع في نفسه ضيق عظيم، لكنه لما علم برجوع النبي صلى الله عليه وسلم حضره همه. ليه بقى؟ الهم هو توقع، الهم هو شيء لم يحدث. فرق بين الهم والغم، الغم ما نزل بك والهم ما تتوقعه. واحد شايل هم مثلا الإيجار، واحد شايل هم المشكلة اللي هتحصل، يبقى الهم يعني شيء يهمك ويشغلك. شوف ما الذي كان يشغلهم، وشوفوا يا جماعة والله لو إحنا جمعنا مطالب الصحابة، طبعا الأنبياء الكرام وبعدين الصحابة، ما الذي كان يشغلهم، ما الذي كان يهمهم ويشغل بالهم، ما هي الأعمال، ما الذي كانوا يطلبون، على ماذا يحرصون، على ماذا يتحسرون، بماذا يفرحون، أين هم؟ والله هذا هو الفلاح. شوف إيه اللي شغله، هو ده اللي شغله، مش شغله دنيا فاتته، لا هذا هو الذي كان يهم القوم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن، الإنسان إذا رجع من سفر يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين ويجلس فيه بعض الوقت مع أصحابه قبل أن يدخل بيته. طبعا جاءه المخلفون الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم وحب الدنيا عن الخروج معه، وأخذوا يظهرون له الأعذار ويحلفون له إنا لصادقون ويعتذرون. وكان عدد من تخلف من الأنصار 84 رجلا، والبضع اللي هو العدد يعني من 3 إلى 9. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وترك يعني سرائرهم إلى الله. وقيل إن المعذرين من الأعراب من غير الأنصار كانوا أيضا 82 رجلا من غفار وغيرها، وعبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه يعني وغير هؤلاء. جاء كعب رضي الله عنه، خلينا بقى نشوف هنا هذا المشهد. جاء كعب رضي الله عنه وجاء كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم له. شوف دقة الصحابي، تبسم تبسم المغضب، وهذا من دقة نقل الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فتقدم، قال له: ما خلفك؟ هو أنت مش كنت قادر؟ يعني أنت اشتريت راحلة وأعددتها للخروج، فلماذا تتخلف؟ لم يكذب كعب رضي الله عنه، بل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه رجل أعطي جدل. لاحظ هنا، شوف هذا الرجل أعطي جدل، كان يستطيع أن يخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم بحيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في صدور الناس ولا يعلم الغيب، فكان يمكن أن يخرج من سخطه بأي عذر. يعني احنا شايفين هذا الرجل الذي ذكر هذا الحديث بهذا بحسن البيان، ألا يستطيع أن يكذب كذبة محبوكة زي ما بيقولوا؟ لا يقدر، أوتي فصاحة وقوة في الكلام، لكنه يعلم. شوف بقى هذا العلم بالله، العلم بالله مفتاح الخير. شوف الكلمة، وهذا من أثر العلم بالله، بيقول له ببساطة: أنا ممكن أخرج من سخطك المرة دي بعذر، بس أنا عالم بالله وأعلم أنني إذا كذبت لأخرج من سخطك يوشك الله تبارك وتعالى أن يغضبك علي، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تمتلئ غضبا علي، يسقطك عليه، فيعلم أن الأمر بيد الله، وهذه منزلة العلم بالله. ثم قال: لو أنا حدثتك بحديث صدق تجد فيه علي هتغضب مني، صح؟ يعني أنا سأصدق معك لكن هتغضب، عاقبة هذا الصدق هي أن تغضب، لكن أرجو بعاقبة صدقي أن يشرح الله صدرك لي. لا والله ما في، لم يكن لي عذر، ده أنا كنت في غنى وسعة من العيش، ويعني حين تخلفت عنك أنا لم أكن عندي أدنى عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لم يحكم فيه، لأن الله لم يكن حكم فيه، فقال قم حتى يحكم الله فيك. قال: فقمت، نركز بقى عشان ابتلاءات متنوعة تأتيه الآن. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يعني ببساطة بيقولوا له، يعني قالوا مجموعة من الناس الآن يؤنبونه، ونلاحظ بقى لأن الإنسان يا جماعة لما يعني المحن متنوعة، ممكن إنسان يعني مثلا هم ذكروا أن الممثلة اللي هي كانت تابت وذكرت وانتقبت وبدأت تتعلم وكذا، في بعض المواضع ذكروا أن عدد من أصحابها بدأ يذكرها بماضيها والتمثيل وحياتك، وانت يعني انت مش مكانك ده، وبرضو انت صلي وخليك كويسة. يعني أقصد أقول أن الإنسان القصة مش قصة الأمر والنهي بس، انت عندك صحبة، ممكن صحبة سوء، ممكن إنسان يشير عليك بمشورة واحدة توديك في 60 داهية، فاهم؟ ممكن إنسان يؤنبك، أنت مثلا اخترت طريق حق وطريق خير، يقول لك يا عم ما تخليك بقى، ما الدنيا حلوة، أنت تقعد تضيق على نفسك ليه وتخنق نفسك ليه، وده بيحصل كثير جدا. فهذه من ضمن الابتلاءات، لأن هذا الابتلاء تولد عنه ابتلاءات كثيرة. قال: فقمت فهو بيحكي هنا، خلينا نكمل الموقف هذا. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، إحنا الثلاثة يعني، من بين من تخلف. لاحظ أن كثير تخلفوا، لكن النبي خص هؤلاء بالعقوبة، لأن العقوبة تمحيص. المؤمن الله تبارك وتعالى قد يبتليه بسبب ذنبه ليطهره، ليقويه، ليحدث في قلبه تواضعا وانتسارا، أو ليجعله يحدث أعمالا صالحة، أو ليبلغ بصبره على هذه المصائب مبلغا لم يكن ليبلغه بعمله الصالح. كل هذا إذا كان العبد صادقا وكان فيه خير، فالله تبارك وتعالى يقويه بهذا. طيب، فذكر كعب رضي الله عنه، خلاص أظن أن دي مش محتاجة شرح، يعني أظن أن هي سهلة. كعب رضي الله عنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة، وبدأ بقى يحكي أن هو خلينا نأخذها مشهد مشهد. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. هنا بقى ده بقى من أول هنا بقى كيف تصرف. كل اللي فات ده هي المصيبة اللي حصلت له بتخلفه وذنبه، الآن بقى هيعمل إيه بقى؟ يضطر يقعد في البيت يبكي، يتهرب من الناس، يقفل على نفسه باب الأوضة، يروح يشرب سيجارة زي ما كتير من الناس يشرب، يعني أول ما يحصل له مصيبة زي كده يشرب خمرة، يفعل فواحش عشان ينسى، يعني هو يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار. يعني على فكرة الأمر ده متنوع، ممكن واحد مثلا يبقى يسب نفسه أو يشتم نفسه أو ينعزل عن الناس أو يدخل في حالة اكتئاب أو مثلا يكره نفسه أو ييأس من نفسه أو يقتل نفسه، في أشياء كثيرة، في تصرفات كثيرة، هذا أيضا مما يبتلى به الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنشوف بقى كيف كان رضي الله عنه أحسن عمله. يقول فأما صاحبي فاستكانا، يعني خلاص قعدوا في البيت يبكيان، وطبعا هذا أيضا حسن تصرف منهما على حسب يعني إمكانياتهم. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، شوف القوة في الخير، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، يلقي بنفسي في الصالحين، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. يعني هو يحكي رضي الله عنه أنه هو كان لما يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحرك شفتيه أم لا. لماذا؟ لأنه لم يكن يديم النظر إليه، لأنه يستحي منه، فكان بكونه يستحي منه لا يستطيع أن يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه أم لا. وطبعا ذكر رضي الله عنه هنا، خلينا نجيب الموقف، بسم الله. نعم، خلينا نجيب المثل، بسم الله. نعم، قال رضي الله عنه حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي طلحة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. شوفوا الأصناف الابتلاء المتنوعة التي تقابله. يعني لو أردنا أن نعدد الابتلاء، حديث النفس ابتلاء عظيم، أنه لا يرى إلا يعني من تخلف إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو معذور. كذلك الذين يؤنبونه أنه لم يعتذر ولم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ذهابه إلى المسجد والنهي عن تكليمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام أو رد عليه ولكن ليس بصوت عالي، وبعد ذلك أنه تسور الجدار لحائط أبي قتادة وقال له هل تعلمني، مش أنت عارف أن أنا كويس، مش أنت عارفني، حتى أنت كمان مش عايز تكلمني، أنت مش عارف أن أنا كويس، قال له الله ورسوله أعلم. شوف ففاضت عيناه. كل هذه الآثار الله تبارك وتعالى يفعلها بعبده الذي يحبه إذا وقع في ذنب يمحصه ويطهره ويكفر بها من خطاياه. قال شوفوا بقى الابتلاء الجديد هذا. فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطين، هذه فتنة بقى، ده يعني هي الفتنة من الابتلاء، بس دي فتنة لأنها عرضت عليه. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته. شوفوا هذا الموقف، يعني هو رجل له مكانة في قومه، فالشيطان يجي له يقول له هو أنت إنسان عادي، هو أنت شخص عادي عشان يتعمل فيك كده برضو كده، يعني بعد الجهاد العظيم اللي أنت قضيته عشان غلطة زي دي يعملوا فيك كده ليه، يعني ده أنت حاجة كبيرة. فشوفوا الشيطان بيدخله منين بقى، الشيطان وفي شياطين الإنس والجن، ده شيطان من شياطين الإنس، عايز زي ما احنا نقول يصطف الماء العكرة كده خلاص. الملك غسان بعت واحد نبطي، يعني رجل فلاح يعني، وطبعا كان نصراني، قدم بطعام يبيعه في سوق المدينة وجد كعب. قال من يدل على كعب؟ الناس قالوا له. فقال له ده أنا عرفت أنك أنت صاحبك اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هم قالوا أن ملك غسان هذا اللي هو جبل ابن الأيهم أو هو الحارث ابن أبي شمر، يعني هم مختلفين في اسمه. فالمهم أنه هو عنده علم، يعني ده يدل أن هم الكفار عندهم علم بهذا حتى بتفاصيل الأمور. فأراد أن يفتن، وهي دي الفتنة بقى، لأن شوف الفرق بين الفتنة والابتلاء. دي الفتنة أمر يعرض على الإنسان يخرجه من الاستقامة، زي مثلا يعذب حتى يترك دينه، تعرض عليه دنيا حتى يترك دينه واستقامته. دي الفتن بقى، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فإداله الكتاب وقال له ده يعني أما بعد إحنا عرفنا أن صاحبك يعني زي ما بنقول بالمعنى البلد يعني خلص ما عادش بيكلمك والناس هجرتك وأنت مش إنسان عادي. لم يجعلك الله في بدار هوان ولا مضيع، الحق بنا نواسك، يعني وصلنا أن محمد قاطعك وانت مش إنسان عادي، ده أنت إنسان كبير، تعال عندنا إحنا وإحنا هنخفف عنك، إحنا اللي عارفين قيمتك، دول ما يعرفوش قيمتك دول. شوف ماذا قال، عارف أنا بتصور شعور كعب رضي الله عنه إيه، بيقول يا وصلت الدرجة إن الرجل الكافر ده يعرض علي أن أنا أترك النبي عليه الصلاة والسلام، دي مصيبة كبيرة، دي أكبر من المصائب التانية، معقول أنا كده يظن فيا كده؟ هذا أيضا من البلاء. على طول رماها في الفرن اللي بيخبز فيه وأشعلها، وده طبعا يدل على يعني إن هو يعني أنكر هذه الفتنة مباشرة، يدل على قوة الإيمان. هو أصلا أنت بتقول إيه، أنت بتتكلم في إيه، معقول أنا أعمل حاجة زي كده؟ خلاص بيبادر على طول، ما سابش حتى الخطاب عنده عشان يبص فيه، لا قطع جذور الفتنة. قال كعب حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. مر أشوف حافظ كل حاجة، عد 40 يوم من 50 اللي هم يعني هجر فيها. فرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربتي. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. سبحان الله، يعني في هذا الموقف هو يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باعتزال زوجاتهم، فقال أطلقها، يعني أنت تريد أن أطلقها؟ لا يفكر، مدام أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيب له لا يفكر. ويحكي أن زوجة اللي هي امرأة هلال رضي الله عنها واسمها خولة بنت عاصم ذهبت إلى رسول الله. شوفي، وهذا سبحان الله من حسن خلق هذه المرأة، أنها ذهبت تشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخدمه. فقالت يا رسول الله هو رجل شيخ كبير يحتاج من يخدمه، ليس عنده خادم، وهو لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تظل معه لكن بشرط ألا يباشرها، يعني مباشرة الأزواج. شوف ماذا قالت هي، يعني أكدت، قالت يعني هو كيف يأتي في قلبي أن يفعل شيئا من ذلك وهو أصلا منذ أن وقع في هذا الابتلاء وهو يبكي. سبحان الله. كعب رضي الله عنه يذكر أن لما يعني علم بعض أهله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة هلال، فقال له يعني أنت كذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل، يعني قال أنا رجل شاب، كيف يعني هو له عذر لكن أنا ليس لي عذر. طبعا هم بعض أهل العلم يقول كيف يعني يحصل هذا الكلام من بعض أهله له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكالمة. الواضح أن هذا يعني لا يشمل ما تدعو إليه الحاجة، يعني واضح أنه هو لذلك كلمه أبو قتادة قبل ذلك يعني عند الحاجة، لكن لا يكلمه مكالمة الصاحب يعني. قال رضي الله عنه: فلبثت بعد ذلك 10 ليال. شوف الإنسان المؤمن، شوف بيعد كل حاجة كل تفصيلة، حتى كملت لنا 50 ليلة حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، فضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. سبحان الله، هذا أعظم ما يفرح الإنسان. يعني والله كل كلمة في هذا الحديث تدرس، يعني المفروض الإنسان يكتب هذا الحديث أمامه وبين وقت وآخر ينظر فيه، لأنه يعيد تفكيره أصلا في الأمور التي يفرح بها ويطلبها ويحزن على فواتها وما يهمه ويشغله. فخررت ساجدا. قال: وعرفت أنه قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله، يعني أعلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، يعني الناس ذهبوا لصاحبي هلال ومرارة ليبشرونهم. وركد إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، يعني بسبب أنه بشرني، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. سبحان الله، يعني هو يذكر الآن أنهم يعني وصلوا إلى الحالة التي ذكرها الله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. المؤمن بماذا تضيق نفسه؟ شوف هذا ربنا تضيق نفسه بذنبه، تضيق نفسه بطاعة قصر عنها، تضيق نفسه بسنوات طويلة مرت يعني تخلف فيها عن ركب السابقين الأولين. هذا هو الذي ينبغي أن تضيق به نفس المؤمن، يعني لا يسعهم سرور ولا فرح. لماذا؟ في وحشة وفي غم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كمان يعني الأرض يعني واسعة لكنها ضاقت عليهم، وهم في حيرة من أمرهم لا يعرفون ماذا يفعلون. لكنه سمع صوت رجل ينادي بأعلى صوته، يعني في جبل سلع، جبل بالمدينة هو، وصار ينادي: كعب أبشر. فخر كعب ساجدا حامدا لله تبارك وتعالى وشاكرا له على توبته، وعلم أن الفرج قد جاء. سبحان الله، شوف علم أن الفرج، لأنه كان ينتظره، وهذا من حسن الظن في الله. اليقين في الله هو وقود الصبر، يعني هو يعلم أن عاقبة هذا خيرا، متى تأتي الله أعلم، بس أنا أترقبها. شوف حسن الظن لم يقنط من رحمة الله. كل اللي حصل ده يعني ممكن إنسان بأدنى ابتلاء مما ابتلي به كعب، والله مش بس يعني يترك التوبة، ده ممكن يترك الإسلام كله. لكن شوف هو مع ذلك بقي صابرا يحسن العمل وينتظر، ينتظر، يعلم أن الفرج سيأتي، يعلم أن الفرج سيأتي. ذهب الناس يبشرونهم بالتوبة، وذهب الناس إلى صاحبيه مرارة وهلال رضي الله عنهما، وأسرع الزبير بن العوام رضي الله عنه على فرس له إلى كعب، وصعد رجل من قبيلة أسلم، قيل إنه حمزة ابن عمرو الأسلمي، على جبل وصرخ بصوت مبشرا له. شوف الصحابة يبشر بعضهم بماذا؟ بماذا يبشر بعضهم بعضا؟ بماذا؟ هذا هو هذه صحبة الخير، هو يبشره ويفرحه بماذا؟ يفرحه بسبق يسابق فيه، بتوبة، بصلاح. هذا عشان كده دائما نقول إن صحبة الخير لها أثر في طموح الإنسان، وفيما يفرح به، وفيما يحزن عليه، وفيما يتحسر على فواته. وكم من إنسان كان مسارعا في الخيرات، فلما صار مع صحبة سوء يعيشون للدنيا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تغيرت كل طموحاته، وأصبح فقط يدوك بيقضي 5 فروض وخلاص، يعني ولو صام رمضان يبقى كويس. قال كعب رضي الله عنه بيّن الصوت كان أسرع من الفرس، فلما جاء صاحب الصوت اللي هو حمزة بن عمرو الأسلمي نزع له كعب ثوبه وأعطاه له هدية ومكافأة. شوف يعني فرح خلاص ولا يفكر في شيء، هذا هذا هذا هو أعظم أعظم يوم مر علي، فأنا لا أفكر في شيء، خلاص يريد أن يخرج من كل شيء، لا يفكر في شيء، تاب الله علي، أعظم أعظم أمر. قال وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد، شوف بيهنأوا بعض بإيه، قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. احنا عايزين نلاحظ بقى هنا هذا المشهد، ان الصحابة الآن يعني هذا الصحابي الذي نهوا عن كلامه خلاص امتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي بقي 50 يوما يبتلى في كل لحظة، مش في كل يوم لا في كل لحظة بابتلاءات متنوعة، ويعرض عليه فتن ويأباه وهو صابر محتسب موقن. لاحظ صابر للصابر محتسب يعني صبره لله موقن بفرج الله، وهذا أعظم شيء اليقين. ذهب الناس يهنونه، طبعا هو لم ينسى لطلحة أن طلحة كان من المهاجرين، ذهب إليه يهرول وهناه، قال لا أنساها إليه، وهذا من إحسانه. والله في يعني هذا الحديث يمكن أن يكون كاشفا لأعظم خصال كعب رضي الله عنه، لم ينسى المعروف. ركز بقى هنا، نركز في هذا المشهد. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. شوفوا سبحان الله الرحلة بين تبسم المغضب وبين يبرق وجهه بالسرور، رحلة صبر واحتساب ويقين وابتلاء، يعني 50 يوم مرت بين تبسم المغضب وبين وهو يبرق وجهه من السرور صلى الله عليه وسلم. يفعل ذلك هو الذي يحب أصحابه، يفعل ذلك ليربيهم ليقويهم ليعلمهم بالمكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه، ومن يكن رحما يقسو أحيانا، فلم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة به صلى الله عليه وسلم. قال له يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا سلام. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفكر في شيء، خلاص تاب الله علي، لا أريد شيئا من متاع الدنيا الزائل، لا أريد شيئا يفنى، أريد الباقي. الله تاب علي، من أحسن مني، من هو الذي يعني أفضل عطاء مني؟ تاب الله علي توبة جاءت في القرآن الكريم، لا يفكر بشيء، يريد أن ينخلع من مالي، لا يريد شيئا خلاص. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجهه، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبشره قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، يعني طبعا أفضل يوم هو الإسلام، لكن طبعا يعني هو يريد هنا أن يبين أن الله تاب عليه. فإذا تاب الله تبارك وتعالى عليه وصدقه وبين أنه كان من الصادقين وتاب عليه، فهذا خير على خير الإسلام. فكعب رضي الله عنه بيقول هل هو من عندك؟ يعني أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لا من عند الله، وذكر يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وذكر كذلك أنه أراد أن يتصدق بماله كله في سبيل الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت عارف يعني في حكمة إن الإنسان لا يتخذ يعني قرارا في غضبه أو لا يعطي وعدا في سروره، لأنه في الحالتين ما بيكونش يعني ممكن يحمله الفرح على أن يعطي وعدا لا يقدر عليه ولا يتحمل تبعاته. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحكمته يوجه أصحابه فقال أمسك عليك بعض مالك. لماذا؟ لأن الإنسان يمكن أن في لحظة ما ينفق ماله كله ثم يتكفف الناس أو يترك أهله عالة على الناس. قالوا لا، يعني أمسك بعض مالك لتنفق به على نفسك وعلى عيالك وحتى لا تتضرر من الفقر. فكعب قال فإني أمسك سهم الذي بخيبر، وكانت طبعا خيبر قرية يسكنها اليهود وكانت ذات حصون ومزارع، يعني على بعد حوالي 173 كيلو تقريبا من المدينة ناحية جهة الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم فتحها سنة 7 من الهجرة. المهم أن يشوفوا فرح الإنسان بالتوبة ما يعني يجعله يريد أن يخرج من كل شيء من الدنيا، لا يريد إلا توبة الله تبارك وتعالى. قال كعب، نحاول نشد شوية في الحديث يعني نحاول نوجز. قال كعب فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، إن الله نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. شوفوا بقى الآثار الحسنة التي تترتب على حسن التصرف في الذنب. يعني احنا الآن عايزين نشوف ما هي الأمور التي جناها كعب بسبب صبره على تبعات هذا الذنب، لأن الإنسان قد يذنب ثم بحسن تصرفه يكون أفضل بعد الذنب، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فشوفوا قال إن الله إنما نجاني بالصدق. أول شيء إنه هو ابتلي ابتلاءات كثيرة تكون تكفيرا لسيئاتي، وظهر حسن معدنه لأنه صبر على الابتلاء وعلى المصائب وعلى هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر الصحابة وعلى هجر أحبابه وعلى هجر أقربائه وعلى يعني ترك زوجه والبعد عنها وفراقها، وصبر على الفتنة بتاعت ملك غسان. كل دي رفع في درجته. لكن شوف هنا بقى ماذا قال. قال وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. بدأ أمر جديد لم يكن في نيتي، وإن كان هو من الصادقين بلا شك، لكن هذا عهد عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. والله كلام يدرس، يعني كل كلمة منه تدل على باب من أبواب الخير، يعني هذا الحديث شعب من الخير والإيمان. بيقول هنا الإنسان بيبتلى بالخير والشر، فهو يعني كأنه يريد أن يقول إن أنا تعرضت لأمور كثيرة جدا جدا وابتليت فيها بأن هل أصدق أم أكذب. فقال فكنت صادقا بحمد الله تبارك وتعالى ولازمت ذلك، وإني أرجو أن أبقى إليه ما حييت، لأنه لا يعلم ماذا بقي له ولكنه يرجو من الله أن يحفظه. قال كعب وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. يعني أنا أريد منك أن تتفكر في هذه الآية، والله هذه الآية من يعني هذه الآية لو تفكر فيها الإنسان يعلم منزلة العبد المؤمن عند الله، ولماذا تضيق نفسه أحيانا بذنبه ولماذا يتعب ويبتلى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لأن له منزلة عند الله، فربنا يمحصه بهذا وينبهه حتى لا يكون غافلا حتى لا يستمر في تقصيره. شوف ربنا ماذا قال لهؤلاء الذين يعني لا يستحقون أن ينبهوا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني كل همهم فقط إن هم يخرجون من سخطكم. فماذا قال الله؟ سأعرضوا عنهم. لماذا؟ إنهم رجس، إنهم هذه تعليل، لا يستحقون، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والله فعلا كما قال رضي الله عنه شر ما قال لأحد رضي الله عنه. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، يعني في أمرنا. فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا، يعني يقصد أنهم خلفوا عن، يعني أرجئوا، مش معناها تخلفوا عن الغزو كما يظن كثير من الناس، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر فقبل منه. فسبحان الله، يعني شوف هو بيقول إني بعد هداية الإسلام ما هو أعظم أمر أرى أني وفقت فيه، إني في اللحظة التي سألني النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن تخلفي لم أكذبه. سبحان الله، يعني جعل هذا هو مفتاح كل خير. يعني خلينا نفهم هذا المعنى العظيم. هو بيقول هنا إن أعظم شيء حصل لي أو أنا عملته بعد ما سارعت إلى الإسلام هو إن في هذا الموضع الصعب الذي يعني كانت نفسي تحدثني فيه بالكذب ويحدثني من حولي بأن أكذب، أنا صدقت. فهذا هو مفتاح كل خير. ولذلك ربنا ختم هذه القصة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه لهذا الصدق، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه علم أن ربه تبارك وتعالى هو الذي هداه إلى الصدق في هذا الموقف، وهو الذي أعانه على أن يحسن التصرف. في الواقع يعني هذا الحديث، يعني إذا أردنا أن يعني نعطيه حقه يمكن أن يطول بنا الحديث، لكن مجمل القول في هذا الحديث أنه تعليم لنا جميعا كأناس نرجو أننا نريد أن نسابق في الخيرات وأن نبلغ منزلة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأعمال نتقرب بها إليه في الدنيا، لكن يقع منا تقصير، يقع منا ذنوب، يقع منا يعني طبعا الإنسان متى يعلم قدر ما عنده من التقصير؟ حينما يعلم قدر ما عليه من الواجب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أول السابقين وهو أبو بكر، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلما كثيرا، هذا أول ما ينبغي أن تنظر إلى نفسك، أننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ومتنوعا، وأن ما تبقى لنا من الحياة نرجو أن نعيش فيه على هدى من الله وعلى نور من الله نسارع في الخيرات. لأن الإنسان جماعة كلما يعني علم أنه من الله وإليه راجع، وأن الحياة الباقية اللي هي الدار الأخيرة اللي هي الحيوان ستترتب على ما فعلته أنت في هذه الدنيا، أقسم بالله هذا الأمر يعني يجعله يستيقظ من غفلته. يعني مثلا أنت الآن عايش في الدنيا، ربنا تبارك وتعالى ذكر يعني قيامتين للإنسان في سورة القيامة. الأولى هي القيامة الكبرى: إلى ربك يومئذ المستقر. لكن ممكن الإنسان يقول: ياه، طب المستقر ده بعد كام؟ 100,000 سنة. لا لا، فلذلك ربنا قال ذكر حال الموت: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فبالتالي قيامتنا تبدأ من الموت، لأن القبر هو أول منازل الآخرة. فالإنسان المغفل هو الذي يعيش في هذه الدنيا يطلب كل شيء في شكله ولبسه ومظهره وبيته ومتعته، وهي ثانية لا تبقى متاع الغرور يغره يخدعه يصرفه وينسى أن يعمر آخرته. هذا والله هو الخاسر وهو المغفل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أعظم ما يعيننا على هذه اليقظة، وهذه نصيحة لإخواني وأخواتي، هي أن ندخل أنفسنا في هذا الجو الطاهر. نكثر من القراءة في كلام الأنبياء الذي يذكره الله في القرآن، والتذكير بالآخرة والعمل الصالح، قصص الصحابة والتابعين، ما الذي كان يشغلهم، ما الذي كان يفرحهم، ما الذي كانوا يطلبون، ما على أي شيء يحرصون، ما هو الذي يهتمون به وينشغلون به، ما الذي يحزنهم، أين هم، ما هي المطالب التي كانوا يريدون، طب ما الذي إذا فاتهم عوضوه. كل هذه الأسئلة هي نحن. فلذلك هذا الحديث يعني أردت أن يكون يقظة لنا، لمثال أن صحابيا كريما من أعظم المسارعين في الخيرات وقع في أمر فصبر على تبعاته وصدق الله، فالله تبارك وتعالى تاب عليه توبة قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وكانت عاقبته خيرا، وكان بعد تلك التوبة أعظم مما ذي قبل. وكم من إنسان كان ذنبه سببا في أن يفيق من غفلته وأن يتواضع لله وأن ينكسر وأن يعذر إخوانه المذنبين وأن لا يتكبر وأن لا يستعلي وأن يسارع في الخيرات ليعوض ما فاته ويحدث من الأعمال الصالحة ما يجبر به هذا النقص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة يكفر بها من سيئاتنا ويرفعنا بها عنده أعلى الدرجات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بقي من أعمارنا خيرا لنا وأن يجعلنا من السابقين المقربين. والله كلما قرأت هذه الآية يعني دائما تأتي في قلبي والسابقون السابقون. ربنا بيقول في ناس معينين كده من المؤمنين دول السابقين، دول بقى خلاصة المؤمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. ودائما أقول ما بقي لك من عمرك هو الذي ينبغي أن تهتم به. واحد ممكن يقول لك أنا أصلا بقى عمري 30 بقى عمري 40 ويقعد يفكر في ماضي لا يملكه، لا فكر في اللي جاي. عمرك الباقي أهم من عمرك الفائت. خلاص اللي راح راح، اللي فات فات. لما سهيل ابن عمرو وجد أبا سفيان وسعد بن هشام يعني في وجههما الغضب، إزاي عمر يدخل في القضاء، يعني يدخل بلال وبلال ده عبد وإحنا سادة قريش. فقال لهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان حكيما، كان حكيما رضي الله عنه، قال لهم والله إني لأرى ما في وجوهكم من الغضب، إن كنتم غضبا فاغضبوا على أنفسكم، دعوا إلى الإسلام فأجابوا ودعيتم فأبطأتم، ولئن حسدتموهم على باب عمر هذا فما أعده الله لهم أكبر. وجاء في بعض الروايات إن هو قرأ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ثم قال لهم لقد سبقوكم بما لا قبل لكم به، يعني خلاص هم سبقوكم بأمر راح، فكروا بقى في اللي جاي، فانظروا ما تسبقون به، في معنى كلامه وهو اختار الجهاد ومات مجاهدا في سبيل الله رضي الله عنه. هو ده العاقل. يبقى الإنسان العاقل لا ينظر خلفه ويقول أصلا كان زمان ضيعت فرص، كان زمان حفظت القرآن، كان زمان عملت. خلاص ما بقي من عمرك هو أمامك الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة وأن يعيننا على الخير وأن يصرف قلوبنا إلى ما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله، آسف أن أتأخر، مش متعود أدي دروس في المساء، ولكن عارف أن أكبر عدد في الدروس يعني الشباب بيقولوا إحنا الصبح بنكون في الشغل أو بعض الناس التوقيت مختلف، فلذلك اخترت المساء. لكن معلش يعني الدروس الباقية هتكون بالنهار. غدا هيكون الدرس الساعة 6:45 إن شاء الله توقيت مكة في التفسير المحرر، ونبدأ في سورة يونس المباركة. ونسأل الله أن يهدينا لنوره، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على أن صبرتم معنا في هذا الدرس، ونسأل الله أن يرضى عن كعب بن مالك وأن يتوب علينا كما تاب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.